والوصية الثالثة الوصية بالأولاد والإحسان إلى الأولاد وعدم قتلهم كما كان يصنع الجاهليون يقتلون أولادهم خشية إملاق. والله يقول نحن نرزقكم وإياهم. وفي الآية الثانية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وهكذا عباد الله الوصية الرابعة الوصية بالنهي عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والوصية الخامسة التي اشتملت عليها هذه الآية الوصية بالدماء يا عباد الله والبعد عن الدماء المعصومة الزكية ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهكذا الآية الثانية اشتملت على أربع وصايا لا تقل أهمية عن الوصايا المتقدمة في الآية السالفة الذكر. فأوصى الله سبحانه وتعالى فيها بالإحسان إلى اليتيم المسكين الضعيف وعدم الافتئات والسطو على ماله. وهكذا عباد الله أوصى سبحانه وتعالى في الآية الثانية بالعدل مع القريب ومع البعيد. وهكذا أوصى سبحانه وتعالى بالوفاء بالكيل والميزان بالقسط والعدل وعدم البخس للناس في حقوقهم. والوصية الرابعة التي أوصى بها سبحانه في الآية الثانية أوصى بالوفاء بالعهود بالوفاء بالمواثيق التي أخذها الله على العباد. وأما الوصية الأخيرة فأشار الله سبحانه وتعالى إلى العباد بالقيام بالوصايا والأوامر المتقدمة العظيمة الكبار المهمة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه عشر وصايا عباد الله أوصى بها ربنا جل وعلا العبادة أوصى بها من تقدم ومن تأخر أوصى بها المتقدمين والآخرين. ولا يستطاع الإتيان على هذه الوصايا كلها في هذا المقام فنأخذ طرفي الوصايا الوصية الأولى والوصية الأخيرة. فالوصية الأولى التي أوصى بها ربنا جل وعلا وهي أهم الوصايا وأعظم الوصايا والإخلال بها إخلال بالدين والإخلال بها يعرض نفسه العبد إلى المهالك والمعاطب ويعرض نفسه إلى عذاب الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. من لقي الله وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. الشرك بالله عباد الله من أعظم المصائب التي حلت بهذه الأمة والتي بعث الله جل وعلا الأنبياء لعلاجها وأنزل الكتب سبحانه وأرسل الرسل جل وعلا لانتشال هذه المعصية العظيمة والانتشال هذه الكبيرة وإبعاد الناس عن الشرك بالله وتحقيق توحيده سبحانه وتعالى. وكل الرسل دعوا إلى هذه الوصية الربانية التي أوصى الله جل وعلا بها العباد قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا لا صنما ولا وثنا ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا حجرا ولا غير ذلك مما يشرك به مع الله سبحانه وتعالى ومما يعبد من دون الله جل وعلا ألا تشركوا بالله شيئا. فهذه وصية الله سبحانه وتعالى التي أوصى بها الناس أجمعين أن يحققوا توحيده سبحانه وتعالى، وأن يفردوه بالألوهية، وأن يفردوه بأفعالهم، وأن لا يجعلوا لأحد من الخلق كائنا من كان شيئا مع الله ومن دون الله جل وعلا من العباء ومن الأفعال. فنهاهم الله، زجرهم عن هذه الجريمة العظيمة، وحثهم على تحقيق توحيده جل وعلا. قال أبو الدرداء: أوصاني أبو القاسم رضي الله تعالى عنه، أبو الدرداء يقول: أوصاني أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ألا أشرك بالله شيئا، أوصاني أبو القاسم ألا أشرك بالله شيئا وإن حرقت بالنار، وأوصاني ألا أترك صلاة مكتوبة فإن من تركها فقد كفر. فأوصاه بوصايا عظيمة عليه الصلاة والسلام، ومن هذه الوصايا ألا يشرك بالله شيئا. فهذه وصية الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصية الأنبياء جميعا من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه وصية الرسل يا عباد الله لأقوامهم، هذه وصية الرسل لأقوامهم ولأممهم، وأوصوهم جميعا بتحقيق العبادة لله جل وعلا، وبإفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية والعبادة. ذكرهم الله تفصيلا وذكرهم الله إجمالا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. عذاب يوم عظيم إن لم تحققوا هذه الوصية العظيمة، وهي الوصية بعبادة الله جل وعلا، الوصية بإفراد الله بأفعالكم، ولا تجعلوا له شريكا معه في فعل من الأفعال، لا صلاة ولا ذبح ولا نذر ولا غير ذلك مما أمرتم بإقامته من طاعته جل وعلا. فتوحيد الله سبحانه وتعالى هو النجاة يوم القيامة من عذاب الله سبحانه وتعالى. توحيد الله هو الأمن والأمان للعباد في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. توحيد الله هو صلاح البلاد وصلاح العباد. قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب قومه ويخبرهم بأنه أو بأن أحق الفريقين بالأمن هو من حقق توحيده: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كيف أخاف الأصنام هذه التي لا تمنع ولا تدفع ولا تجلب ضرا ولا غير ذلك مما تطلبونه منها؟ كيف أخاف هذه الأصنام الجمادات؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ نحن الموحدون الذين نقيم عبادة الله سبحانه وتعالى، أم أنتم المشركون الذين أشركتم بالله ونددتم وجعلتم مع الله إلها آخر من دونه جل وعلا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هؤلاء هم أحق بالأمن، وليسوا ممن سبق ذكرهم. وهكذا يقول جل وعلا في بيان هذا الأمر العظيم واستقرار الأمن بإقامة التوحيد وإقامة عبادة رب العالمين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن أراد الأمن فالأمن كامن في إقامة التوحيد، الأمن كامن في عبادة الله جل وعلا وترك التنديد. نعم معشر المسلمين، فما تصلح والله البلاد ولا يستقر أمن للعباد إلا بإقامة التوحيد، إقامة توحيد الله جل وعلا. وهذا قد علم من قبل ومن بعد أنه لا استقرار لمن أراد الاستقرار ولا أمن لمن أراد الأمن إلا بإقامة ما أشار الله جل وعلا بإقامته، تحقيق الأمن للعباد وتحقيق الاستقرار للعباد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض سببه توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر في الأرض وفتنة وبلاء وقحط وتسلط أعداء سببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله جل وعلا. فالتوحيد معشر المسلمين هو الأمن وهو الاستقرار، يا من تبحثون عن الاستقرار والأمن، ويا من تبحثون عن رغد العيش، ويا من تبحثون عن الخير، فإن الخير يكمن في إقامة عبادة الله جل وعلا وإقامة توحيد الله سبحانه، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها وخلافه الشر كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وحصنها وملجأها وغياثها، صدق والله رحمه الله تعالى. فالتوحيد مفزع الخليقة، يفزعون إليه عند الشدائد وعند الكرب. فلذلك كان من دعاء الكرب ما ذكر رسول الله من التوحيد وإخلاص التوحيد لله جل وعلا، فكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه شيء وإذا نزل به كرب قال: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. توحيد كله لله جل وعلا، فلا كرب يزال ويدفع ويرفع إلا بتحقيق التوحيد جل وعلا. فلذلك كان دعاء الكرب يتضمن توحيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا علم أسماء رضي الله تعالى عنها دعاء الكرب المتضمن لتوحيده، فقال لها: قولي ربي الله لا أشرك به شيئا، أي إذا حصل لك كرب ونزل بك شيء فقولي ربي الله لا أشرك به شيئا. وهكذا دعاء ذي النون لما حصل ما حصل له من وقوعه في تلك المآزق وفي ذلك الأمر العظيم واستقر في بطن الحوت، دعا الله بالتوحيد وهو من دعاء الكرب. يقول عليه الصلاة والسلام: ما دعا به رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين. فكرروا هذا عباد الله. فرسول الله يقول: ما دعا به رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، ونحن أحوج ما نكون إلى استجابة الله جل وعلا وإلى كشف الكرب عنا. فهذا دعاء عظيم. وهكذا المشركون إذا نزل بهم ما نزل فزعوا إلى التوحيد وتركوه، بل والعزى ومناتا وغير ذلك من الآلهة والأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تعودون إلى الشرك بعد أن نسيتم تلك الآلهة لما أحيط بكم وظننتم أنه لا منجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه. أرأيتكم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل الله تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، يقول جل وعلا: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. هذا شأن المشركين، يفزعون إلى توحيد رب العالمين عندما يحاط بهم. إذا ركبوا البحار ورأوا لجج الأمواج ورأوا تلك الأمواج تتلاطم بهم علموا أنه لا هبل ولا عزة ولا منات ولا غير ذلك من الأصنام والأوثان دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. نعم معشر المسلمين، فتحقيق توحيد الله يتضمن البراءة من الشرك وأهله. فلا ترى محققا لتوحيد الله جل وعلا كما أمر الله سبحانه وتعالى إلا وهو أبعد الناس عن الولاء لأعداء الله سبحانه وتعالى، وهو أنصب الناس للواء البراء من أعداء الله جل وعلا. والله يقول عن أولئك الذين حققوا التوحيد: إبراهيم وقومه عليه الصلاة والسلام وأصحابه لما حققوا توحيد الله سبحانه وتعالى جعلهم الله أسوة للناس لأنهم تبرؤوا من الشرك ومن دعاة الشرك ومن دعاة هذه الجريمة العظيمة. قال الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. كلمة باقية في أهل التوحيد وفي عقب إبراهيم ممن حقق التوحيد سلك مسلكه واغتفى أثره عليه الصلاة والسلام. جعلها إبراهيم كلمة عظيمة ينبغي الأخذ بها والعمل بهذه الوصية التي جعلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيا عباد الله، يجب البراء من المشركين من اليهود والنصارى والبوذيين والاشتراكيين والعلمانيين والرافضة الأنجاس الأرجاس. يجب البراء من كل من تلبس بهذه الكبيرة وبهذه المعصية العظيمة الإشراك بالله سبحانه وتعالى. والله أمرنا بذلك أننا نبرأ ونتبرأ ولا نوالي أعداء الله. قال الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا إن المنافقين هؤلاء الذين اتخذوا الكافرين أولياء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين اتقوا الله يا عباد الله إن كنتم مؤمنين اتقوا الله واتركوا ولاية أعداء الله جل وعلا واتركوا ما لا يجوز أو واتركوا ما لا يصلح أن يكون من المعاملة مع أعداء الله سبحانه وتعالى من التنازل عن دين الله جل وعلا ومن موالاة أعداء الله سبحانه وتعالى فلا يجوز عباد الله لمن حقق التوحيد أن يتخذ أولياء التنديد أن يتخذ المشركين المنددين أولياء من دون الله سبحانه وتعالى فهذا حرام بنص كتاب الله سبحانه وتعالى وبنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز يا عباد الله أن نقبل عطايا من هؤلاء الذين يدعون إلى التنصير ويدعون إلى الكفر ويريدون ملاينة قلوبنا ولين قلوبنا ويظفروا بعد ذلك بديننا ونكفر بالله سبحانه وتعالى بعد أن من الله جل وعلا علينا بهذا الدين العظيم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير وهكذا أيضا قال الله سبحانه وتعالى مبينا هذا الأمر العظيم وأنه لا يتبع اليهود والنصارى فإنهم لا يريدون إلا إمالتنا عن دين الله سبحانه وتعالى وإبعادنا عن دين الله سبحانه وتعالى فيا عباد الله هذا أمر عظيم وهذا أمر جلل حصل فيه من الخدش ما حصل حصل فيه من التساهل ما حصل إقامة التوحيد إقامة عباد الله التي هي أصل كل خير للعباد فلا يقوم لنا والله ولا براء ونحن نخدش في توحيد الله سبحانه وتعالى ونحن عندنا توحيد الله بهذا الوهن وبهذا الضعف وما ترون من أحوال أهل الإسلام خير شاهد على ما أشير إليه سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.